أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى فرعون بالحق نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من فرعون ولا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستضعف حين ساء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. طسين ميم. تلك آيات الكتاب طسين ميم. تلك آيات الكتاب. بسم الله يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض فإذا كفي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض فرعون وأمان وجنودهما من ما كانوا يفترون وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا أن ربطنا على قلبك وقالت امرأة فرعون قرة فاقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا قرة عين لي ولك أصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقربنا عليه البراق وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت Oh. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق كذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدو الله العظيم. هذا هو القرآن قانون الهدى، روح الحياة وريها الريان، وحي العليم إلى الحبيب المصطفى، فيه الهدى والنور والإيمان، لا ريب فيه ولو بحرف زائد أو يعتريه حذف أو نقصان، في محكم الآيات شرع كامل وعقيدة أوحى بها الرحمن، لقد تكفل ذي الجلال بحفظه مهما توارد به الأزمان، لا يستقيم الأمر في هذا الورى إلا إذا أخذت به الأكوان، إن قيل للحكماء ما برهانكم قالوا جميعا إنه القرآن. أخوة الإيمان والإسلام، عشنا وإياكم مع عزوبة الصوت وجمال الأداء، عشنا مع التلاوة المباركة التي تكاد تكون نعيش معها في الجنة مع ذلكم العالم الإذاعي، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، قارئ القرآن الكريم والحاصل على الدكتوراه والجائزة الدولية في علوم القرآن، القارئ والمقيم بدمنهور محافظة البحيرة، الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية وقصر الفراش المتنقل الذي يطلب دائما من محلات ومخازن الحاج فتح الارح المحل منوف باسم صاحب العزاء. شكر الله سعيكم.